هذا سائل أبو ياسر يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان علي زكاة تحل في شهر ذي الحجة، فهل لي أن أخرجها في شهر رمضان وأخرجها في هذا الشهر الفضيل؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز للإنسان أن يعجل زكاته في حدود السنتين. إذا كان زكاة سائل تجب في ذي الحجة وأراد أن يقدمها في رمضان فلا بأس، ولكن إذا كان الفقراء في ذي الحجة أحوج منهم في رمضان فلا ينبغي أن يقدمها في هذه الحال، لأن المقصود الزكاة نفع الفقراء. إذا كان هذا هو المقصود ينبغي أن يتحرى الوقت الذي تكون فيه الحاجة، طيب، خصوصا وأن هذا الوقت الذي فيه الحاجة هو وقت وجوب الزكاة، أي وقت وجوب فرضها. ولكن إذا وجبت الزكاة أي وجب إخراجها فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت آخر إلا أن يكون هناك مانع من إخراجها كعدم القدرة عليه مثلا. بارك الله فيكم. له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: لو أخرجت نصفها في رمضان والبقية في ذي الحجة، هل في ذلك بأس؟ ليس بذلك بأس، يعني يجوز الإنسان أن يعجل بعض زكاته ويؤخر البعض الآخر إلى أن يحل وقت الدفع. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.